cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-imam ibn Uthaymeen rahimahullah al-fasl al-thalith. Qawa'id fi adillati al-asma' wa al-sifat. Le premier fasl, c'était des qawa'id fi al-asma' fi asma' illa azza wa jal. Le deuxième, في الصفات الثالث الآن لدو لماذا؟ لأن يدي قواعد الزنقلب الأسماء والصفات. قال رحمه الله القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. On rajoute al-sahiha al-thabita. Al-sahiha al-thabita. Wa la yushtarat al-tawatur. Avec ce hadith, il vient de plusieurs chaînes de transmission. Là. Wa la usa hadith, comme il appelle ahad, ou ahad 2 ou 3, ils l'ont rapporté, yakfi. Ceux qui ont rejeté al-khabar al-ahad, c'est le mu'tazila, al-aqlaniyoun, al-dhullal. Amma al-sunnah là. Tant que le khabar vient d'un thiqa, le khabar il a accepté. أي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما. قالوا على هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة. ونديها السنة الصحيحة كما نبه المحقق في الحاشية. Il a cité les paroles de certains imams. Qala fil hajiya, qala ibn Manda, sahib kitab tawhid, rahimahullah. Qala wa ahlus sunnati wal jama'a, la yuthbituna lillah illa ma athbatahu li nafsih, fi kitabih. Ça c'est le premier, al-Qur'an. Qala aw sahha al-rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez remarqué, il a précisé sahha. Aw sahha al-rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Qala وكذا ذكر هذا الشرط عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق فقال إن مأخذ أسماء الله إن مأخذ أسماء الله تعالى التوقيف عليها إما بالقرآن أو بالسنة الصحيحة إلى بخصوص الصحيح. قال وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك الكتاب والسنة وجب إثباته وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده ستة إثبات في القرآن وفي السنة دانو أو دين صفة تثبتها كيسكي ندال الإكزام دانو دين صفة ثبتت في القرآن وفي السنة أنو العزيز إن صفة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم صفة الرحمن نثبتها اسم في السنة الأول الصفة من السنة حديث أبي هريرة ينزل ربنا تسأل الآن هنا في الكتاب والسنة نثبت لماذا لأنه هنا دليل أما النفي سنة نفي العكس ننفي لا تأخذه سنة ولا نوم فننفي النوم عن الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا لا يظلم نفي on dit Allah لا يظلم الآن il y a des أسماء أو des صفات on n'a pas d'إثبات on n'a pas de نفي ça c'est la troisième position. قال وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما أي في الكتاب والسنة. قال وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه وأما معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. قال في مما ورد إثباته لله تعالى الآن il va citer les trois exemples qu'on a vu. Un exemple pour l'ithbat, un exemple pour nafi, ثم il va citer la ithbat ولا نفي. فنقرأ. قال كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. Tout ça, on l'a vu. قال ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعال من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعال التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء. هذا الآن إثبات نثبت هذا الاسم أو ست صفة لأن هذا القرآن أيضا قرآن هذا السنة. قال ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها فصل الصفات ثبوتية واضحة التي موجودة في الكتاب والسنة. قال ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكون والشرعي. قال فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. قال ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. Toutes ces صفات الآن, c'est des exemples qu'on a terminés ici, elles sont dans le kitab et le sunnah, فأنت أيها المسلم تثبت. قال ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة. السنة مقدمة النوم. قال والعجز لأن الله سبحانه وتعالى كامل القدرة وهو على كل شيء قدير. قال والإعياء الإعياء التعب. قال والظلم ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. قال والغفلة لأنه هو العليم. قال عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل كذلك ليس كمثله شيء أو كفء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك. فتسى ننفيه. الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الموت والنوم والسنة والظلم والعجز. فتسى توقيفي أن تتنفي عن الله عز وجل. زي كمقي الآن سبعة دون لدو سوز الإثبات والنفي. بقي لتخوازم كا on a pas de nafi, on a pas d'itbat dans le Coran. Quelque chose masqout anhu. On a pas de nafi, on a pas d'itbat. Fa qala Cheikh Al-Uthaymeen wa mimma lam yarid ithbatuhu wa la nafyuhu lafd al-jiha. Al-jiha c'est la direction. Est-ce que nutbit hadha lillah am la? Al-an on a pas de dalil min al-kitab wa min as-sunnah. Ay sur ce lafd. Lakin al-ma'na si al-murad bil-jiha c'est l'ulu فنعم. قال فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ Une personne il peut se demander est-ce que نثبت لله سبحانه وتعالى جهة أي une direction؟ قال قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. فلهذا on dit pas الجهة ثابتة أو ليست ثابتة. لهذا on rentre pas. لأن سان لفظ on a pas de dalil. ويغني عنه ما ثبت فيهما أي في الكتاب والسنة من أن الله تعالى في السماء. فما بزوان سلفت لأن أنا نغي بزوان يسغي في الكتاب وفي السنة. ففي الحقيقة سي مراد هذا الشخص بالجهة سي العلو لا ديريكسيون يعني فوق العرش فوق السماوات. فأون بارل با جهة لأن الجهة أون با دليل أون دي العلو. دونك شكون افو الآن لا نفي لا إثبات سي اللفظ. أما المعنى هي تفصيل. قال وأما معنى فإما أن يراد به جهة سفل قال أو جهة علو لا تحيط به أي إلى فوق المخلوقات. فالآن تشوف هذا دو معنى لا شك سي جهة السفل on dit لا on dit لا لأن سي نقص. سي سي جهة العلو فأنا با بزون دمبلوي جهة أنا دي زوت أدلة كي نو مونت كالله إلي ودوسو تو سا شيخ من عثيمين يتمونت أن لا معنى دو سلف دل بيت صحيحة فأنا دل السلف et on prend le lof الشرعي. ça vous montre l'importance في علم الأسماء والصفات de parler avec des alphas شرعي لأن هذا ستوقيف في سبب. c'est pour ça que في الأسماء والصفات la مراجعة doit être plus précise. قال فالأول باطل لمنافته لعلو الله تعالى أي السفل سيسا الأول والثاني سالعلو والثالث سالعلو لا تحيط به. فتتخوى معاني الآن السفل باطل لأن الله لا فوق avec les adillas du kitab au sou en bas أبدا أو سو tu peux traduire سفل كذلك سو فالعلو أتا علو لا تحيط به. تا تخوا شوز. قال فالاول باطل باطل لمنافته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع إلى فوق مخلوقاته الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة cinq dalils qui montrent هذا أن الله il est au-dessus فإي peut pas être أسفل أو في السفل هذا انتهينا donc الجهة بمعنى السفل c'est باطل الثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته الإحاطة c'était entouré أما الله لا il est au-dessus de sa créature عز وجل ولا شيء يحيط به فتي obligé de dire العلو أي la direction au-dessus tu rajoutes بلا إحاطة قال والثالث حق c'est quoi الثالث العلو بلا إحاطة قال والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيئا أو شيء من مخلوقاته هذا حق لفظ الجهة ça peut impliquer les trois ça peut impliquer السف جهة السف ça peut impliquer جهة العلو بإحاطة et ça peut impliquer جهة العلو بلا إحاطة فلهذا ce lafz tu le délaisses un temps لأن ce lafz tu n'as pas besoin au lieu de dire جهة dit علو العلو c'est في الكتاب وفي السنة رحمه الله ودليل هذه القاعدة السمع والعقل فأما السمع on a déjà expliqué plusieurs fois le Coran ou le Sunna قال فمن قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون الشاهد منه فاتبعوه ففي دين الله عز وجل تبلغوا de parler إلا c'est un dalil من الكتاب ومن السنة فاتبعوه قال وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوه أي اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وما آتاكم الرسول فخذوه فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré des صفات on les accepte Il nous a montré en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de naqs. On rejette le naqs. Hala. Kitab wa sunnah. Qala. Wa qawlu man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza. Qala wa qawlu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Wa hadha sanumut khul mawqif. Sunan niza'. أي خلاف في دين الله عز وجل on revient au kitab al-sunnah قال وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله c'est ça الحق الحكم بما أنزل الله الكتاب والسنة celui qui prend autre chose que ça soit sa raison que ça soit ses envies que ça soit التقليد فلان il a dit tout ça ça s'appelle الهواء إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة نعم à chaque fois que tu as un dalil qui montre de suivre le Coran ou de croire au Coran ça implique la sunna لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله قال لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع نعم والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته قال فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن لأن في القرآن يقول عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فالمسلم لا بس كنت خجير هكذا قال وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته tout ça c'est des ردود على القرآنيين ils prétendent suivre le Coran فقط alors que ce Coran il montre la sunna du prophète il montre si on a un problème on revient au prophète tout ça mais à la fin ils disent là on croit au Coran c'est pour ça les ulama ils ont kaffar al Coraniyin قال ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن يا بقى المسائل مرت معنا في الفقه مثلا dès qu'on a fait sifat salat al-Nabi alayhi salatu wa salam il y a des masail et elles ne sont pas dans le Coran Coran et Sunna ça va ensemble قال وأما العقل فنقول أي دليل العقل دليل العقل سوى استقاعدة قال إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة أن سوى السجأ الأسماء والصفات Cheikh Ibn Taymiyyah nous a cité une qaïda, tawqifiyya. Il nous a cité les dalils, revenir au Coran, revenir à la sunna. Tout à la fin, il a cité dalil al-aql, anna tu peux pas parler, fil asma wa sifat, li anna c'est min umur al-ghayb. Fa la bud min dalil. Fa l'aql il accepte hada. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin alayhi rahmatullah al-qaïdatu al-thaniya ay min qawa'id أدلة الأسماء والصفات قال الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها أساس من أهم القواعد أي المدخ موقف المسلم من هذه النصوص لا بخمي قاعدة ونبي أن الأسماء والصفات تبلج دبر أدلة من القرآن ومن السنة. الآن cette deuxième قاعدة c'est quoi ta position? Comment tu comprends? السلف leur position c'est ce qu'il a cité sur le Taïmin. إجراؤها على ظاهرها. Tu laisses le nas comme il est. دون تحريف. Cette قاعدة c'est un رد على الأشاعرة. قال ودليل ذلك السمع والعقل. أولا نقرأ يعني كلام طيب الشيخ ابن عثيمين في الشرح شرح القاعدة المطلقة قال il va expliquer cette قاعدة avec des exemples قال هذه أيضا قاعدة مهمة قال فالواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى أو تجري على ظاهرها كما سيأتي في الأدلة لا سيما نصوص الصفات قال لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم أي العقل فيها أولا الأسماء والصفات من الغيب من أمور الغيب فتبال دغوة دكسبليكي avec un sens غير الظاهر لأن من الغيب مثلا واحد nous dit les mains c'est la force on lui dit c'est quoi le dalil expliquer ses mains par la force. Pourquoi tu dis pas c'est des vraies mains? Allah il aurait voulu dire force, il aurait dit force. هذا فتبقى على ظاهرها. قال الشيخ ابن عثيمين فعلى سبيل المثال إذن أن نقول لو قال قائل إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان مماثلات أيدي المخلوق. قد يقول قائل il comprend les mains du مخلوق. كيف نرد عليه؟ On lui montre que son l'explication elle est khata al-an. Naam, awalan Allah il a dit laysa kamithli shay. Lakin avec ce verset faqat. Alaba. Al-jawab anna al-yadayn fi al-aya udhifat ila Allah. Allah azza wa jalla qala bal yadahu ay liman dallah. فلماذا تكمبخي par les mains la main des créatures si tu laisses le verset على الظاهر tu comprends les mains d'Allah الشيخ ابن تيمية va nous donner des exemples قال أن تكون له يدان مماثلات نعم قال فإننا نقول نحن ما نفهم من ظاهر قوله تعالى بل يدان مبسوطتان الشيخ ابن تيمية il a un فهم سلفي il suit السلف الصالح lui il dit أنا j'ai lu le verset j'ai jamais compris ce que tu as compris أنت لماذا لأن الشيخ ابن تيمية il prend le verset comme il est Pourquoi tu dis les mains ressemblent aux mains de la créature alors que le verset parle des mains d'Allah? Tu dis c'est les mains d'Allah. قال أن اليدين تمثلن أيدي المخلوقين بل نفهم أنهما اليدان اللائقة بالله تعالى كما لو قلت إن للهر يدين. أنا si je te dis بالعربية يد الهر أي les pattes en arabe ils disent les mains يد du chat. Est-ce que Tu comprends les mains de l'être humain. Les mains là. Non, c'est du chat. Les pattes du chat, dans ta tête, ça ne va pas venir. Les mains de l'être humain. Personne ne va dire, ah peut-être que les pattes du chat, ça ressemble à l'être humain. Les anayed et yed. Les anayed l'idafa le chat, ça reste les pattes du chat. Les mâdas fi haqqillah, ils font hada. Allah il a dit, bel yadaw mabsoutatan. Allah il a des mains pas comme les autres. Et tu t'arrêtes là. هذا سانكزامبل لقوي من الجرم العظيمين قال بل نفهم أنهما اليدان لائقة بالله تعالى كما لو قلت إن للهر يدين قال فإن أحدا من الناس لا يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيدي الإنسان personne va prendre ce nom et va dire ah vu qu'il a dit yad peut-être que les pattes du chat ils sont comme yad à l'insan لكن c'est quoi la différence il est où le problème الآن de Zaqlan Cette personne maintenant qui compare Allah, elle s'est aqlani. Lakin, elle vient d'où son erreur là ? L'erreur, le chat, il l'a vu. Il sait c'est quoi un chat. Il n'est pas bête ou quoi ? Il sait très bien que les pattes du chat, c'est pas comme les mains de l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'il a vu un être humain, c'est quoi ? Il a vu un chat, c'est quoi ? Il arrive à faire la différence. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas vu. Normalement, t'as pas vu, tu t'arrêtes au nosos. La qaïda qu'on a. Lui, vu que c'est un aqlani, il fait fonctionner sa raison. Vu qu'il n'a pas vu Allah, il s'imagine qu'il est comme l'être humain. Et il est là le khata. Un tas, tu bloques qu'on a. Allah, on l'a jamais vu. On a des informations qui ne ressemblent pas à sa créature. Enfin, on dit, il a deux mains, elle ne ressemble pas aux créatures. C'est des vraies mains. Et on s'arrête là. Ils le font avec les créatures. Il y en a, ils ont vu. Lakin, Rabbul Alami, il faut travailler leur aql. Et ils s'égarent. C'est ça la qaïda. Amma anta l'an, t'as une règle, anna sinusus, ala dhahir. Allah, il a deux mains, il a deux mains. Elles sont comme celles de la créature, abadan, laïsa kamithli shay. Comment elles sont, Allahu a'lam. Est-ce que c'est des vrais mains, na'am? Tastafid min hada, anna le love, tu le comprends comment? Ahsan, t'as l'idafa. Dans la langue arabe, t'entends main. Tu peux comprendre main de l'être humain. Tu peux comprendre la main ou la patte d'un animal. En arabe, c'est yed. Tu peux comprendre la main d'Allah. Comment t'arrives à savoir c'est quel ma'na ? Al-idafa. Dès que c'est yedullah, tu comprends. C'est une vraie main, c'est Allah. Dès que c'est la main de l'être humain, tu comprends la main d'un être humain. En général, c'est cinq doigts, avec des ongles, avec une paume, avec de la peau, avec des os. La patte d'un chat, maintenant, il y a des griffes. Celle d'un autre animal, l'éléphant, c'est autre chose. Chaque lèvre par rapport à l'idafa. Fal'an, qu'au jour de l'adémine dans cette qaïda. Anna l'wajib finances le Coran et le Sunna ijra'ouha ala zahiriya. Al-zahir, c'est le lèvre avec l'idafa. Cette qaïda, elle est nafi'a jidda. Et incha'Allah, vous l'avez comprise. قال الشيخ العظيمين ودليل ذلك السمع والعقل قال أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الشاهد قوله بلسان عربي مبين الشيخ العظيمين يتسيد ce دليل pour te montrer ce Coran en langue arabe كما قال عز وجل بلسان عربي مبين فأنت pour comprendre ce texte t'as que la langue arabe. فَمَثَلًا الْآنْ قَوْلُ اللَّهِ عَزُّ جَلْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَلْ T'as un lafd, il est en langue arabe, tu comprends, Allah il a deux mains. Et tu t'arrêtes là. قَالَ وَقَوْلُهُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce Coran pour une faïda azimah. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ السُنِّي il comprend nos sources mais le arabe sans faire de tamthil ça veut pas dire nous on dit le c'est un visage ça veut pas dire qu'on dit visage de créature abadan qala wa qulu inna ja'alnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun c'est la même que la première sauf al-oula inna anzalnahu et la deuxième inna ja'alnahu amma c'est nafs al-istidlal qala wa ya wa hadha yadul ala wujub fahmihi ala ma yaqtadhihi dhahiruh باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي هذا سسا لا غجل c'est que tu comprends le Coran et le Sunna avec la langue arabe sauf si un dalil qui montre que مثلا ce lafd le معنى c'est autre قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنه بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان التحريف من التشبه باليهود التحريف on l'a déjà vu plusieurs fois c'est le fait de déformer de changer sans dalil فقال أي عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فسفمون خب والشر اليهود. قال وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا عنب. تخبغ با معاند كاليهودي. أولا يدفهم ثم يدز هكذا سمعنا أنسي وعصينا لكن ندزبي. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا. هؤلاء سمعنا وعصينا والعياذ بالله. سبوسك الله سبحانه وتعالى لزاقابي. قال وأما العقل الآن لغزو كدمو تقصى. قال فإن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا باللسان العربي المبين. أي celui qui a révélé ces versets, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il est a'lam binafsih. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit dans certains versets avec des alfaz arabi. قال فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. C'est quoi qui les a divisés? C'est هذا. هذا, il comprend cette ayah comme ça, l'autre il comprend comme ça, l'autre comme ça, ça divise. Amma, on reviendrait tous à l'Quran ou à l'Sunnah. À la fin du salaf, cette compréhension à la dahir, sauf si on a un autre dalil avec la compréhension du salaf, on serait une umma. Prends l'exemple de ce vat. Al-An, Wahad il vient et te dit, Al-Wajj, je ne sais pas c'est quoi. Mon fawad. Un autre il vient et dit, il n'y a pas de Wajj. Jahmi, Mu'tazili. Un autre il vient et dit, Wajj, en fait ça veut dire la satisfaction. Tu as déjà trois groupes. Un quatrième il vient et dit, c'est un vrai Wajj. As-Salafi. Ce qui a divisé l'umma, c'est l'ahwa. Cette qaïda est mafhouma. Mais pour bien comprendre cette qaïda, il faut faire la suivante. Les annales vont ensemble. On résume cette qaïda. Anna nusuz al-Qur'an wa sunnah al-wajib ijra'uha ala zahiriha. Limada? Lianna attaque le texte. Et ce texte, il est en langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala est informé avec une chose que tu comprends. لأن الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين. هذا اي سي طريقة السلف. jamais السلف ils ont déformé. Ils ont dit النزول en fait c'est un ange. ابدا. Ils ont dit الله descend lui-même عز وجل. jamais ils ont déformé le visage ou les mains. ابدا. ça c'est venu من الخلف الأشاعرة et ceux qui les ont suivis. نقرأ القاعدة بعدها ان شاء الله ça va être plus clair. قال القاعدة الثالثة قال ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولنا باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة. قال وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. الآن سأسددت إلى القاعدة أن ظهور نصوص الصفات d'un côté باعتبار on comprend et d'un autre côté on peut pas comprendre. من حيث المعنى tu la comprends et tu la connais. Min hayt al-kayfiyya, tu peux pas connaître cette chose. Al-an, la deuxième qaïda, on a vu que al-salafi, al-sunni, nos sources et sifat, ils les laissent à al-dahir. Al-dahir, c'est l'apparence. Yed, c'est yed. Cette qaïda, al-an, Cheikh Nu'taymin, il dit cette apparence. Matalan, on prend l'exemple, toujours le verset qu'il a cité, Cheikh Nu'taymin, bal-yadahum absoutatan. D'un côté, tu comprends al-ma'na, d'un autre côté, tu connais pas al-kayfiyya. فتفهم المعنى لماذا لانك tu comprends la langue arabe. Tu peux donner un nom arabophone, tu lui cites le dalil, il comprend rien du tout. Tu lui dis t'as compris quel sifa, il dit je sais pas. Parce qu'il te fait comprendre le معنى c'est la langue arabe. لان القران est la langue arabe et انت tu comprends la langue arabe. Ça c'est pour le معنى, c'est bon. Et on vient à الكيفيه. لماذا الكيفيه المجهوله لان on a pas de khabar. كذلك on n'a pas vu Allah. Contrairement à la ma'na, on a quelque chose qui nous montre. C'est la langue arabe. C'est ça, cette qa'ida, elle explique la première. قال الشيخ ابن تيمين وقد دل على ذلك السمع والعقل أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الشاهد أن الله عز وجل il a révélé ce Coran pour qu'on médite. Une grosse partie du Coran c'est pour ce fait. Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de méditer. Si tu connais pas le ma'na, tu vas méditer sur quoi? Ça montre que les sifat elles sont ma'louma al ma'na. Léna, tu peux méditer. قال وقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تقدم وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نفس الشيء ولعلهم يتفكرون. هذا القرآن تدوى مديتي. كم من فوائد نو avec les dons qu'on fait dans الأسماء والصفات. Les noms qu'on avait vus. كم من فوائد. هذا ça montre que le معنى elle est connue. Cheikh Ibn Taymiyyah, tout ça, il nous explique tout ça. Les Anna, il veut venir à quelque chose. Il veut l'an, il va rad à l'al-mufawwida. Il va nous montrer, Anna, il y a une secte, elle s'appelle al-mufawwida, et eux, ils nient le sens. Ils sont d'accord avec nous, le Kaïviya. Ils disent, le Kaïviya, on ne la connaît pas, le comment. On est d'accord avec eux. Lakin, ils ont exagéré, ils ont dit même le sens. Cheikh Ibn Taymiyyah, l'an, il va rad à l'aula. قال والتدبر لا يكون إلا بما يمكن الوصول إلى فهمه. تدبر c'est la méditation. Tu peux pas méditer sur un texte que si tu le comprends. قال ليتذكر الإنسان بما فهمه منه وكون القرآن عربية ليعقله ما يفهم العربية. C'est ça la faïda. قال يدل على أن معناه معلوم. أي نعم. Si le Coran est en langue arabe et Allah il a incité ses serviteurs à méditer, c'est que tu peux comprendre. وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها comme on a dit. Il n'y aurait aucune différence. Tu le lis en arabe, en anglais, en français, en chinois, c'est la même chose, tu ne comprendras pas. Là, tu le lis en arabe, si tu es un arabophone, tu comprendras. Une personne qui n'est pas arabophone, il est en arabe, il ne comprend pas. C'est quoi la différence? C'est le قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il nous a enseigné ce Coran, il l'a enseigné à ses compagnons. Ses compagnons l'ont enseigné à ceux d'après eux jusqu'à qu'il est venu à nous. كيف القرآن le prophète صلى الله عليه وسلم il n'aura pas montré l'essence du Coran. سلمان رضي الله عنه il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى القراءة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il aura tout appris ce qu'ils ont besoin dans leur dîne. حتى aller au WC. Le comportement à avoir. قال وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشهدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء. نعم سأقول بعض العقل. Chaque musulman on est d'accord qu'Allah il a fait descendre ce Coran et il a envoyé ce prophète pour nous guider. On est tous d'accord. Beaucoup d'adillah ils montrent à Allah. Maintenant, comment il a envoyé ce prophète et ce Coran et le prophète il ne comprend pas ce Coran? Comment il va nous guider? Comment il va nous montrer? قال لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. نعم. Ça c'est من السفه. Et qu'Allah il envoie une chose, il nous dit suivez-la et on ne peut pas la comprendre. قال لأن ذلك من السفة الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى في كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الشاهد قال عز وجل كتاب أحكمت آياته. C'est des آيات محكمة واضحة المعنى. قال هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعنى نصوص الصفات. قال وأما دلالتها على جهلنا لها باعتبار الكيفية. الآن نفني المعنى. المعنى سواضح que le sens du Coran il est compréhensible. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a enseigné à ses compagnons et il est en langue arabe, il est clair. Et ça englobe les attributs et les noms d'Allah. Beaucoup, une grosse partie du Coran c'est dans les noms et des attributs. Mujahid, rahimahullah, Ibn Jabr, al-Imam, al-Mufassir, il a étudié deux fois le Coran عند Ibn Abbas, complet, min al-Fatiha ila surat al-Nas. Mujahid il dit chaque verset j'arrête Ibn Abbas. Ils ont commencé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça veut dire quoi? Ibn Abbas il lui explique. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il lui explique tout le Coran. Là chaque ils sont passés par des versets où il y a des attributs. La Cheikh Ibn Abbas lui a expliqué. Ar-Rahman, Ar-Rahim, il lui a expliqué. Hada. Al-An, on a compris Al-Ma'na. On a la langue arabe, Bid-Dahir, on comprend la sifa. Al-An, il va passer à la deuxième partie de la qaïda, Al-Kaïviyya. قال الشيخ العثيمين وأما دلالتها على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. قال وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف والسلف بريئون من هذا المذهب. وهذه سن شبهة على فجمال كثير من الناس. أن كثير من الناس يبونس كالتفويض في مذهب السلف إساس المصيبة لأن السلف لغ مذهب سيثبات المعنى يفوض التفويض لكن لغ كيفية بعض الناس يزون ملانجي أطلقوا يزون دي السلف سيدي مفوضة وهذا سيدي ظلم التفويض معروف التفويض سيفيد دي ليسي مثلا تفويض المعنى أي تدلس لمعنى سيسا التفويض Et nous, on a vu, on a le ma'na, là, les ma'louma. Nous, ce qu'on délaisse, c'est le kaifiyya. Et là, on n'a pas de délit. Et al-tafouid, on avait expliqué, et on avait détaillé, qu'il y a un petit al-tafouid. Inch'Allah, on n'a pas besoin de tout redétailler ici. السلف بريئون من هذا المذهب وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل تقدم معنا la parole de l'imam Malik ils ont demandé l'istiwa il a pas dit l'istiwa on sait pas c'est quoi il a dit l'istiwa معلوم dans notre riwaya غير مجهول لكن il a dit الكيف غير معقول أو dans notre riwaya الكيف مجهول Imam Malik, il a bien vu la différence entre le ma'na, ce qu'on a compris avec la langue arabe, et le kayfiyya, ce qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est ça, madhhab al-salaf. Enfin, c'est du dhulm de dire que al-salaf, c'est des mufawwidah. C'est du dhulm. Mais al-tafwid, c'est une bid'a. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف العقل والنقل المطبوع على هامش منهج السنة وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله أي تعقله première réponse de شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى il nous a ordonné أفلا يتدبرون القرآن وفي الآية الأخرى كتاب أنزلناه عليك مبارك ليتدبروا فالله nous a ordonné de méditer comment il va nous ordonner de méditer sur une chose qu'on comprend pas c'est impossible لأن la méditation ça va avec la compréhension أولا هذا ça c'est un رد على المفوضة أن الله nous a ordonné de méditer ça veut dire qu'on comprend أما المفوض il dit tu comprends pas le معنى قال إلى أن قال أي شيخ ابن تيمية الآن Il résume le kalam sur l'islam. Il prend des parties du kitab al-aql wa al-naql et il nous les cite هنا. Il a cité un autre kalam de Cheikh l'islam قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه ça c'est un طعم في الأنبياء Tu prends l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la chèque, il a fait da'wah avec ce Coran, il a lu ce Coran, il a pris des arguments dans le Coran. عند المفوضة, ça veut dire que le prophète, tu parles avec des choses qu'il ne comprend pas. Il leur a dit, bel yada, mam sotatan, il ne savait pas c'était quoi. Est-ce que هذا c'est ma'akoul? هذا c'est un ta'am, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وقال, un autre kalam de Cheikh l'Islam, ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء, نعم, قدح في القرآن, لأن القرآن الله سبحانه وتعالى وصفه أنه مبين أنه تبيان لكل شيء أنه نور أنه هدى ويبيان يديز لا القرآن إلى أنكم خاصب يكريتك القرآن كذلك سنطعن في الأنبياء لأن الأنبياء يزون غسيت القرآن أو لزود كتب المنزلة نحن سيوم بعض القرآن نت بروفيت اللي غسيت لا شك يكون خلق لا شك البروفيت صلى الله عليه وسلم سيأفصح الناس وأعلم الناس قال إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه هو ما أخبر به الرب عن صفاته قال لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر قال ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقرير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي إساسه غنباب وزنادقة ومبتدعة لأن le sens il n'est pas compris فربما lui va dire l'yad il va te sortir une معنى il va dire toi t'as pas compris أنا j'ai compris mon عقل il m'a aidé أعوذ بالله ils ont délaissé طريقة السلف et ils ont pris هذا الضلال قال وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها et on avait vu أن الصحيح أن نصوص الصفات c'est من المحكم c'est pas من المتشابه celui qui a dit أنها من المتشابه أخطأ قال وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به ça veut dire que toutes les ayats de صفات t'as plus le droit de les prendre comme délit كلام شيخ الإسلام il est قوي قال وما لا يعلم أحد المعنى لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم. نعم أنت تفهمنا دليل من القرآن il va dire là t'as pas compris, tu peux pas comprendre, ça va ouvrir un bab au dhullal. Ils vont délaisser le Coran et ils vont prendre quoi, la raison. Et c'est ce qui s'est passé. قال ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. Oui, il ne le dit pas, mais son madhhab c'est ça. أن الأنبياء ils savent pas. قال لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه. أو هذا c'est pas le مفوض. C'est كلام celui qui va harf, ou il va parler avec l'aql. أما المفوض il admet lui-même il ne connaît pas. لكن un autre il va venir, il va dire vous ne connaissez pas, moi je connais, et il va harf. قال نعلم ما نقوله ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم والعياذ بالله. هذا صار كلام خطير. قال فتبين أن نقول أهل التفويض الذين زعموا أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. سارة كونكلوزيون شغل الإسلام أن التفويض سنطعم في الله في رسول الله في القرآن في السنة في المؤمنين في العلماء سنطعم فيهم. ابن تيمية les a qualifié من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. قال كلام شيخ الإسلام هو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم آمين. كلام شيخ الإسلام في المفوضة سان كلام نفيس. ريفيزي سا بور دومان. On simplifie, nahnu, celui qui n'a pas compris tout le kalam sur l'islam, ça. Nahnu, vous simplifie, on a la troisième qaïda, on a les sifat, d'un côté, ou les noms, d'un côté, on connaît le ma'na. Les madal, il y en a la langue arabe, on comprend. On sait c'est quoi le samir, on sait c'est quoi le nuzul, on sait c'est quoi le wajj, on a la langue arabe. D'un autre côté, on ne connaît pas le kayfiyya, le comment. Tout ça, sans faire ressembler Allah à la créature. Et Cheikh Ibn Taymiyyah nous a donné une faïda sur une secte, on l'a vu fil l'um'a, al-mufawwidha, ils prétendent que les textes fil asma wa sifat ils sont incompréhensibles, personne ne les connaît. Vous retenez ça de cette qaïda, on connaît le ma'na et on ne connaît pas le kayfiyya avec des adillah. Et masala tafwid, on l'a vu fil l'um'a. Hayakum Allah, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.